بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في كتاب الكبائر لشيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، ونحن في آخر باب طاعة الأمراء. وعندنا حديث ابن عمر مرفوعا: على المرء المسلم السعي من الطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجاه، يعني أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث يعني يبين على أن المسلم عليه أن يطيع إذا أمر من ولي الأمر، قائد الجيش الذي يدعو إلى إعلاء كلمة الله. ولهذا قال في هذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. لأن الإنسان قد يحب شيء وهو لا يعلم ما عند الله في ذلك، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك، أو يكرهه وتكون هذه الكراهة من قبل نفسه، ولكن الله عز وجل ما أمره بذلك ونهاه عن ذلك إلا لما يعلمه سبحانه وتعالى. نقرأ الشرح والتعليق على هذا الحديث ثم ننتقل للباب الثاني الذي هو باب الخروج عن الجماعة. صلى إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب طاعة الأمراء: وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجاه. يعني الحديث كما سمعنا على أن الشخص المسلم يجب عليه أن يطيع إذا أمر، إذا أمر بخير، ولكن إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى ذلك على أنه إذا أمرك بأمر ولم تطعه فيه لأنه معصية أن هذا يوجب الخروج عليه، لا، وإنما هذا يوجب نصحه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج عن الأئمة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فكون الإنسان يؤمر بشيء ويتصور على أنه هذا المأمور به ليس صحيحا ثم يمتنع، قد يكون جاهلا فلا يصدر عليه الحكم من أول لحظة، وإنما عليه أن يبين له. فإذا كان يتصور أن هذا الأمر الذي أمر به يعني معصية ولكنه غير معصية، إذا تبين له ذلك فعليه أن يطيع. أما إذا كان معصية فلا يجوز له أن يطيع المخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما الخروج على الأئمة الذين تمت لهم البيعة فلا يجوز الخروج إلا إذا وجد الكفر البواح الذي فيه من الله برهان لا حجة للشخص فيه. أما كون الحاكم ظالم فهذا لا يجوز أن يخرج عليه، وإنما يخرج على الكافر. وأيضا للخروج هناك شروط عند الأئمة: هل بالإمكان أن يزاح هذا الرجل عن هذا المكان ويؤتى بمن هو أفضل منه، أو لا يمكن إلا بسفك الدماء وارتكاب المعاصي التي هي أكبر من ظلمه. العلماء لهم تفصيل في ذلك. نعم. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: على المرء المسلم السمع والطاعة، يعني لولي الأمر، سواء كان يوافق رغبته وهواه أم لا يوافق، لما في ذلك من المصلحة العظيمة. فقد يكره الإنسان شيئا ويكون له فيه خير كثير، فليست العبرة برغبة الإنسان، وإنما العبرة بما يترتب على الأمر من المصالح والمفاسد. ولهذا قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله يعلم ما فيه مصلحتكم ولو كرهتموه، ويعلم ما فيه مضرتكم ولو أحببتموه. فاعلم أن صالحك في طاعة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت تظن غير ذلك. هذا هو الذي يجب على المسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرك عليك أن تطيعه، وإذا نهاك عليك أن تنتهي. وقد عرفنا على أنه في فرق بين المنهي عنه. لحظة، بقول مدخر خشبي فيه ولا شيء؟ أكثر لك شوي؟ خلاص خلاص، سمعتك يا أخي، أنا سمعتك، خلاص سمعتك وأنا تقربت منه الآن. المسلم عليه أن يطيع، وطاعته مقيدة كما قلنا بطاعة الله ورسوله، لأنه إذا أمر بأمر من الله عز وجل فلا يؤمر إلا بخير، فعليه أن يقبل هذا. وكذلك إذا أمر من الرسول، لأن الرسول لا يأمر إلا بما يأمر به الله عز وجل، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فيجب على المسلم أن يطيع. أما كونه يتصور شيء آخر فهذا حسب تصوره هو، ولكن المصلحة فيما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ الباب الثاني، باب الخروج عن الجماعة. هذا الكتاب كما تسمعون اسمه وعنوانه أنه كتاب الكبائر، وهو يذكر الأشياء التي يمكن أن تكون من الكبيرة من الكبائر، ولم نجد في الكتاب من أوله لآخره أنه يكفر المسلمين كما يدعي بعض الناس على أن محمد بن عبد الوهاب يكفر المسلمين. هذا كله كلام غلط وخطأ، وإنما يذكر ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهجه الذي مشى عليه في هذا الكتاب وفي كتبه كلها اللي هي بين أيدي الناس، وهي الحمد لله الآن موجودة في الشرق وفي الغرب. يعني قبل كانت انتشارها يعني قليل، أما الآن الحمد لله موجودة في الدنيا كلها. إذن المقاس هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا الأمر كبيرة من الكبائر، والكبيرة لا تخرج المسلم من إسلامه إلا إذا كانت شركا، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا كانت الكبيرة دون الشرك، فيها حد مثلا كالسرقة والزنا والقصاص من القاتل، فهذه لا تدخل في هذا الباب، لأن هذه لها حدود، وهذه الحدود تطبق على من ثبت عليه ذلك الحد، ولكنه لا يكفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن الإنسان قد يحدث منه مثل هذا الخطأ، لكن هذا الخطأ لا يخرجه من الإسلام، وإنما هو كبيرة من الكبائر. يجب عليه هو نفسه أن يتقدم إلى الحاكم ويطلب منه أن يطهره من تلك المعصية التي ارتكبها، ولكن إذا لم يتقدم وستر على نفسه فليس في ذلك شيء، وعليه أن يتوب بينه وبين الله عز وجل. نسمع هذا الباب الذي هو باب الخروج عن الجماعة، والجماعة هي جماعة المسلمين، ما هي الجماعات اللي هي تدعي أنها جماعة. الجماعة لابد أن تكون لها شروط، وهي الملتزمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأقوال العلماء الذين هم علماء السلف الذين يطبقون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس علماء الأهواء الذين يتبعون هواهم وإذا رغبوا في شيء قالوا. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخروج عن الجماعة، وقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية، وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. هذه الآيات كما سمعتم وهي صريحة: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ويقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن الشخص الذي يتبين له ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يخالف ذلك، فهذا الرجل هو الذي ينطبق عليه أنه خرج على جماعة المسلمين. أما إذا كان فهمه لم يوصله إلى ذلك ولم يتبين له، فهذا قد يكون معذورا بجهله حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. ممكن تقرأ يا أخي الشرح؟ أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: عرفنا من الباب السابق أنه لا بد من الاجتماع، وأن الاجتماع لا يكون إلا بولي الأمر، وولاية الأمر لا تتم إلا بالسمع والطاعة. وذكرنا أن معصية ولاة الأمور من كبائر الذنوب، فلما ذكر في الباب السابق وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وما في ذلك من المصالح ودفع المضار، ثم ذكر في هذا الباب ما في الخروج عليهم من المضار والمفاسد، وأن الخروج على ولي الأمر كبيرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. هذا الحديث كما سمعتم هو في صحيح البخاري ومسلم، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده لا يأمرون إلا بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع الأمير فكأنما أطاع الرسول، لأن الرسول هو الذي أمر بذلك، ومن عصى وخالفه فقد عصى، لأن الله عز وجل هو الذي أمره: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن يجب على المسلم أنه إذا أمر بطاعة أن لا يتردد، إذا أمر بطاعة لا يتردد، أما إذا أمر بمعصية فيمتنع عن أداء المعصية هذه، ولكن كما قلنا لا يوجب هذا الخروج على الإمام الظالم الذي أمره بهذه المعصية. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة ومن أعمال الأئمة رحمهم الله. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فطاعة ولي الأمر من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وولي الأمر هي من طاعة الله، إلا إذا أمر الوالي بمعصية، حينها تتجنب المعصية، ولا يعني هذا الخروج عليه. يعني هذا بنص الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن كما قلنا هذا لا يدل على أنه لك أن تخرج عليه، وإنما هو يبقى على ما هو عليه، وأنت تحاول تنصحه، ويمكن فيه الذين هم يعني العلماء الكبار الذين يسمع لقولهم يقدمون له النصيحة، لكن إذا بقي ظالما فالظلم لا يصوغ الخروج عليه، لأن المفاسد المترتبة من الخروج تكون أضعاف أضعاف هذه المفسدة التي حدثت منه. هو أفرض أنه ضربك وأخذ مالك كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، فيقول لا يجوز لك أن تخرج عليه ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، لكن إذا أمرك بمعصية بكفر بشرب خمر هذا هو الذي تعصى فيه ولا تطيعه فيه. أما إذا أمرك بشيء فيه معصية أنت تتوقف عن ذلك، ولكن لا يحق لك أن تؤلب عليه وأن تذهب إلى الناس الذين عندهم هذه الأغراض ويسمع منك مثل هذا الكلام أن هذا رجل ظالم ويبغي أن يخرج عليه. هذا المفاسد المترتبة عليه عظيمة، والإمام أحمد رحمه الله ضرب حتى قطع جلده، ولكن لم يأمر بالخروج على المعتصم وعلى على المأمون قبله الذين أمره بمعصية، أمره بمعصية لم يطعهم في تلك المعصية، ولكنه ما أمر بالخروج عليهم، وإلا لو أشار إشارة لقام الناس كلهم جميعا معه ضد هؤلاء، لكن يعلم على أن في ذلك مفاسد عظيمة تترتب على الخروج على الأئمة، لأن سيقتل أناس لا ذنب لهم سيظلمون وترتكب المعاصي، ويكون فتح باب يعني باب شر للعصاة وللمتمردين وللمجرمين. فينبغي للمسلم أن يقف عند كتاب ربه وسنة نبيه وعند أقوال الأئمة الذين يعتمد على قولهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هذا وعيد. فمعنى نوله أي نتركه في غيه وضلاله ونصله جهنم، هذا في الآخرة. ومعنى ومن يشاقق الرسول أي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هو في شق والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر، وهذا إذا تبين له الهدى. ولكن إن كان جاهلا ولا يدري فإنه يعذر، فإن علم وشاق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العلم فإنه يكون حين ذاك متوعدا بالعذاب، فيتركه الله في الدنيا وغيه وضلاله ويعذبه في الآخرة. هذه الآية بينت المعنى بعدما تبين له الهدى، فهذا يكون عذر للجاهل، فإذا لم يتبين له وكان جاهلا فلا بد أن يبين له حتى يعرف أن عمله هذا خطأ، وبعد ذلك تقام عليه الحجة، وإذا أقيمت عليه الحجة وخالف هو الذي يؤدب. أما ولي الأمر فيبقى كما كان وهو عاصي ومرتكب لهذه المعصية. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو الشاهد، فالمؤمنون جماعة واحدة، فإذا خرج عليهم أحد كان متبعا غير سبيلهم لأنه فارق الجماعة. واستدل العلماء بهذه الآية على حجية الإجماع، فإذا أجمع المسلمون على أمر فإنه لا يجوز الخروج على هذا الإجماع، ومن خرج عن هذا الإجماع فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين فضل ضلالا عظيما. فالآية فيها دليل على حرمة الخروج على جماعة المسلمين. يعني في قضية معينة ينبغي لطالب العلم يعلمها، وهو أن الإجماع لا ينسخ، يعني النصوص من الكتاب والسنة قد تنسخ، ما ننسخ من آية أن ننسي نأتي بخير منها، لكن الإجماع الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا كانت هناك قضية فيها إجماع فلا يجوز الخروج على هذا الإجماع، لأن الإجماع لا ينسخ، هذا باتفاق الأئمة جميعا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله هو القرآن، وقيل الإسلام، وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم، والكل حق. أي لا فرق بين ذلك، يعني حبل الله عز وجل إن فسر بالقرآن فهو صحيح، وإن فسر بالإسلام فهو صحيح، وإن فسر بالرسول فهو صحيح، فالكل حق كما قال الشارح: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله إما القرآن، وهذا هو الأصل الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الرسول الذي أرسل بهذه الرسالة وأنزل القرآن عليه، أو الكل، فهو كله حق. فالشاهد من هذا أن قوله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فنهي عن التفرق، وأمر بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والاعتصام معناه التمسك، لأن المرء في هذه الدنيا في شرور وخوف، فيلجأ إلى القرآن والإسلام وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيعتصم بها. ثم قال: ولا تفرقوا، نهي عن التفرق، لأن التفرق عذاب، والاجتماع رحمة وأمن واستقرار. ويفهم من قوله تعالى ولا تفرقوا النهي عن الخروج عن الجماعة، كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فاجتماع المسلمين وعدم تفرقهم من المصالح العظيمة التي يرجع الخير فيها إلى الجميع، فيجني المسلمون ثمرة ذلك من الفوائد الكثيرة كالأمن والاستقرار والرخاء. وهذا هو الواقع الحقيقة، يعني كل جماعة بايعوا إماما بيعة شرعية واستمروا على ذلك هم في خير وفي رخاء. نضرب مثال بهذه البلاد، وينبغي أن يفهم الإنسان أننا ما نقول أن الأفراد معصومون من الخطأ، الخطأ يحدث لا شك فيه، لكن هؤلاء مستقرون على إمام واحد من فترة طويلة، إمام بعد إمام، يعطون له البيعة وهذا الإمام يقيم الحدود والحدود تطبق، والحدود كما هو معروف إما السرقة وإما ارتكاب الفواحش كالزنا وشرب الخمر، هذه جميعا تطبق على من ثبت عليه ذلك. ما هو تطبق أنه تأخذ الإنسان يأخذون ويضربوه خلاص، لا، لابد أن يحال إلى القاضي إلى الحاكم الشرعي وتثبت القضية ببينة، ويثبت ببينة طبقت ونفذت، وكثير منكم يسمعون عن تنفيذ الحدود وتطبيقها. البلد هنا في أمن واستقرار، هذا الأمن والاستقرار سببه إقامة الشريعة في الدنيا كلها. وكل الإخوة اللي أتونا من الخارج الآن يفهمون أنه لا يستطيع الإنسان أن يترك سيارته في الشارع، سيارة قيمتها 500,000 وزيادة ما يستطيع تركها في الشارع أبدا، وإذا ترك في الشارع شلحت أو أخذت، لكن هنا ما أحد يستطيع يقربها. انظر الشوارع، السيارات كلها في الشوارع ما أحد يقدر يمد يده إليها. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيطبق عليها الحد. فإقامة الشريعة هي التي فيها الأمن وفيها الاستقرار وفيها الرخاء، والناس لا يأمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم إلا إذا طبق شرع الله عز وجل، والله أنزل كتابه هذا وتكفل بحفظه إلى قيام الساعة، أنزله للمسلمين جميعا، ولمن يلجأ إلى بلاد من غير المسلمين أيضا أنه أيضا ما يعتدى عليه، هذا شيء معروف ومتفق عليه كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نطلب وندعو ونوجه على أن الذين يريدون الأمن والاستقرار أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لعباده إلا الخير ولا يريد لهم إلا الخير، فينبغي لنا أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى أقوال العلماء المعتمدون، يعني العلماء علماء الشريعة، ما هو العلماء الذين يعني لهم أخبار أخرى وتوجهات أخرى، هؤلاء لا يسمون علماء، نحن نتحدث عن علم الشريعة، عما أنزله الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة وحي كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج على السلطان قيد شبر مات ميتة جاهلية أخرجاه. هذا الحديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من كره من أميره شيئا فليصبر، ثم بيّن: فإنه من خرج من السلطان قيد شبر مات ميتة جاهلية. أهل الجاهلية ليس عندهم جماعة، بس كل جماعة على رأيهم يعملون، فإذا عملنا مثل ما عملوا فهذا الشخص الذي يخرج يموت ميتة جاهلية كأنه في الجاهلية ما كأنه في الإسلام، أما الإسلام فليس فيه مثل ذلك. إذن ما فيه إلا الطاعة، والطاعة لولي الأمر، وهي مقيدة بطاعة الله ورسوله، إذا أمر بطاعة الله ورسوله قبلنا على الرأس والعين، وإذا أمر بمعصية فلا نقبل هذه المعصية ولا نعملها، ولكن لا نخرج عليه إلا إذا وجدنا الكفر البواح الذي فيه من الله برهان. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من كره من أميره شيئا فليصبر، فهذا فيه أن الأمير قد يحصل منه شيء يكره منه كمظلمة أو أخذ مال، فعليك أن تصبر ولا تشق عصا الطاعة، لأن الصبر على هذا الأمر أسهل مما يحدث لو خرجت على ولي الأمر، وهذا من باب دفع أخف الضررين وخصوص. أما العموم فإن خروجك عليه فيه تفريق الكلمة، ومن ناحية الخصوص فإذا خرجت على جماعة المسلمين ومت على ذلك فإنك ستموت ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية لا يصبرون على طاعة ولاتهم وهم الذين لا تجمعهم راية، فمن خرج عن جماعة المسلمين شابه أهل الجاهلية. وعلى المسلم أن يبتعد عن ما يعمله الجاهليون ولا يشاركهم في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا الحديث كما سمعتم أنه في صحيح مسلم، والبخاري ومسلم أحاديثهم من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى، وهو لما يخبر بشيء فهذا الشيء الذي يخبر به عن الله عز وجل وأنه سيقع مهما كان. والصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على دينهم، ولهذا سمعنا حذيفة يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: قلت يا رسول الله كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ يعني إن وجدت هؤلاء الأمراء الذين هم بهذه الصورة بأنهم يستنون بغير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم يعني قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال ماذا أصنع إذا أدركت ذلك؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبره ودله على السمع والطاعة، ما لم يكن هناك معصية، ما لم يكن هناك كفر بواح، وأما كونه ظلم فالظلم هذا يصبر عليه والله عز وجل سيعوضه عن ذلك. تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه ستكون بعد أئمة لا يهتدون بهدي، فيه الصبر على طاعة ولاة الأمور وإن لم يكونوا مستقيمين ما لم يصلوا إلى حد الكفر. يعني هذه العبارة لا بد أن نحفظها: ما لم يصلوا إلى حد الكفر، وهذا فيها حديث من الرسول عليه الصلاة والسلام بل أحاديث، ولهذا قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا أصبح كافرا هذا الوالي هنا يجوز الخروج عليه، لكن العلماء بيّنوا أن هذا الخروج ماذا سيترتب عليه؟ هل يمكن لهذا الكافر الذي وصل إلى هذه الدرجة يقول له اترك هذا الكرسي وخل غيرك رجل طيب يأتي في هذا المكان، أو أنه لا يقبل؟ والغالب كما تعرفون أنه لا يقبل، بل قد يكون هناك عن سفك الدماء وقتل أناس مظلومين لا ذنب لهم. فالعلماء بيّنوا على أنه إن كان بالإمكان إزاحته عن هذا المكان ويؤتى برجل فيه خير الحمد لله، وإن لم يمكن فالصبر عليه أولى، لأن المفاسد المترتبة أعظم من ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وإن لم يكونوا مستقيمين ما لم يصلوا إلى حد الكفر، وذلك لجمع كلمة المسلمين، وهذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فيه دليل على وجوب السمع والطاعة للأمير ولو نالك منه ظلم، فالواجب والحالة هذه الصبر وعدم شق عصا الطاعة لما يترتب على ذلك من المفاسد، وهذا مع الولاة العصاة، فكيف مع الولاة الصالحين والعادلين الذين لم يحصل منهم تعد على حدود الله؟ ولا بد من الإشارة إلى أن العباد إذا أساءوا مع الله فإن الله يسلط عليهم الولاة الظلمة. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني الذي يصيب المسلمين هو بسببهم، فإذا تعدوا الحدود وارتكبوا هذه المظالم فالله عز وجل يسلط عليهم بعضهم على بعض، ولهذه الآية صريحة: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني السبب أنتم في ذلك، فلو رجعتم إلى طاعة الله وعملتم بأوامره وانتهيتم عن نواهيه فالله عز وجل لا يولي عليكم إلا من هو فيه خير. أما إذا خرجتم عن طاعته فالله عز وجل قد يولي عليكم الظلمة حتى يأخذون حقوق الآخرين منكم بالباطل. نعم. صلى الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه مرفوعا: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. هذا الحديث أيضا في صحيح مسلم، وهو يبين قاعدة أنه إذا اتفق الناس على إمام وبايعوه وتمت له البيعة فلا يجوز لأحد أن يخرج على هذا. فإذا جاء رجل يريد شق عصا الطاعة ويريد يخرج على هذا الإمام وسترتب الفتن على ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتله، لأن قتله فيه مفسدة ولكنها أخف من المفاسد التي تترتب على الخروج. وهذه قاعدة شرعية ينبغي للمسلمين أن يعملوا بها. وبحمد الله الآن كما نسمع في هذه الدنيا على أن ناس كثير يبغون الخير، ولكن الذين قادهم إلى هذه الجهات أهل شر. ولهذا نسمع وتسمعون جميعا وترون جميعا ما يحدث في هذا العالم، ويسمونه باسم الجهاد، يعني يقتلون الناس الذين لا ذنب لهم، بل هم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتسألهم قالوا نريد أن نقيم حكومة إسلامية، ما ندري ما هذه الحكومة الإسلامية التي إذا كان المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقتله، فماذا تريد؟ فينبغي للمسلمين أن يكونوا على بصيرة من هذه الفتن المنتشرة بين الناس. بل أصبح الناس، وكلكم تعرفون هذا، أن الواحد يخاف حتى من أولاده في البيت، الواحد يخشى أولاده، لأنه مسخت عقول الناس، مسخوها حتى وصل الأمر ببعضهم أن يذبح أمه أو أخيه أو ابن عمه. على أي أساس؟ لماذا؟ لأنهم شبهوا عليهم ولبسوا عليهم وهم لا علم عندهم. فينبغي للناس أن يرجعوا إلى العلماء وأن يسألونهم عن هذه القضايا. حينما تأتي شبهة لإنسان، الله عز وجل يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما دام تأتي شبهة فهذه الشبهة لا يحلها إلا العلماء، ويحلونها بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتربية ينبغي أن تقوم على المنهج الصحيح السليم، وتبدأ من البيت، والله عز وجل يعني بيده الأمور جميعا، وما على المسلم إلا السبب، يعني عليك أن تبذل السبب، والله عز وجل هو الذي ينجح ذلك الشيء الذي أنت تريده وتأمله إن شاء الله. تفضل. صلى الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عرفجة رضي الله عنه: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، يدل هذا الحديث أنه إذا تم الأمر وانعقدت البيعة للأمير واجتمعت الكلمة، ثم قام من يريد أن يشق عصا الطاعة ويفرق الجماعة، فإنه يجب قتله لإراحة المسلمين من شره، وهذا من باب دفع الشر العظيم بالشر الأقل، فيقتل وإن كان مسلما لأن قتله أقل مفسدة. وهذا يدل على أنه لا تجوز طاعة دعاة الضلال الذين يتلمسون العثرات ويتتبعون زلات ولاة الأمور فينشرونها من أجل إثارة الفتنة، فلابد من الحذر من هذا الصنف، فإن المصلحة في كف شرهم تحصل للجميع وليست لولي الأمر فحسب. قد لا يكون هؤلاء الدعاة عندهم المقدرة على الخروج، لكنهم يستخدمون التحريش والتكلم في المجالس والاجتماعات، فيترتب على ذلك الفساد. وهذا الذي ينبغي أن يحذره المسلمون، لأن هؤلاء عن في قلوبهم شر ولكن لم يستطيعوا أن ينفذوه بأيديهم، وليست عندهم القدرة على ذلك، فيتكلمون مثل هذا الكلام ويتتبعون الزلات، وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا، وينبغي للمسلم أن يكون على حذر من هؤلاء. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فلقد كان الحجاج واليا وكان ظلمه قاسيا. يعني كلمة الحجاج والرجل هذا المعروف مشهور عند طلاب العلم الذي وكان حاكم في العراق، والظلم الذي يعمله معروف، والقتل للناس معروف. وهناك علماء كانوا موجودين من أهل السنة والجماعة، ماذا كان موقفهم من هذا الظالم؟ فنسمع ما يشير إليه الشارح، وهو قليل من كثير، بس إشارة فقط التي ذكرها. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فلقد كان الحجاج واليا ولقد كان الحجاج واليا وكان ظلمه قاسيا، ومع هذا صبر المسلمون والعلماء على ظلمه، وكان فيهم خيار التابعين. وهذا الإمام أحمد مع كل ما أصابه من المولاة كان صابرا محتسبا، وقد عفى عمن عذبه وظلمه. ولقد كان المسلمون والعلماء مع ولاة الأمر مع ما كان يحدث منهم من أخطاء، فكانوا يناصرونهم ويقاتلون معهم، ولا سيما الإمام أحمد، فقد كان بإمكانه بإشارة منه أن يحرض الناس على الخليفة، ولكنه صبر ولم يخرج على الإمام. فهذا منهج عظيم عند المسلمين، وهو ألا يخرج على ولي الأمر بسبب الظلم والفسق، والسبب ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في الخروج عليه أكثر منها في بقائه. فالواجب الحذر من دعاة الفتنة المندسين بين الناس. هذه الحقيقة نصيحة يجب على كل مسلم إذا وجد من يعمل مثل ذلك العمل أن ينصحه. الإمام أحمد رحمه الله يعني عذب، ضرب، سجن فترة طويلة، وضرب حتى أغمي عليه. ولما كان في السجن وسيحضر للعملية هذه، كان يسأل عن الناس إيش أحوالهم، وقد أشرنا إلى هذا البارحة لمن كان حاضرا. فقال له السجان: الناس ينتظرون منك كلمة تقولها فسيعملون بها. الإمام أحمد هذا الذي ضرب وقتل من قتل يعني في قضية الفتنة بالقول بخلق القرآن، هذا الإمام صبر، ولو قال للناس اخرجوا ما تأخر واحدا، ولكن الله عز وجل عصمه بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يأمر بالخروج بل صبر على ذلك. وهذه المحنة يعرفها طلاب العلم أنها بعد فترة قصيرة في أيام المتوكل رفعت، وأصبحت الأمر كله لأهل السنة، ولكنهم لم ينتقموا من الذين عاملهم هذه المعاملة، لأن أهل السنة لا ينتقمون ممن يعتدي عليهم بل يصبرون عليهم. إذن الإمام أحمد وأمثاله صبروا على ما حدث من الحجاج وعلى ما حدث من الولاة عليهم من الظلم، ولم يخرجوا عليهم، لأنهم لم يروا كفرا بواحا، عندهم فسق وعندهم ظلم وعندهم شبه لم يتخلصوا منها. فهؤلاء العلماء صبروا عليهم، وبعد فترة رفعت هذه المحنة، ورفعت بأسلوب حسن. ممكن نذكر لكم القصة هذه: لما كان في أيام المتوكل وكانوا يحضرون العلماء الذين يخالفون منهج السلف ويختبرونهم في القرآن هل هو كلام الله أو مخلوق، فأحضر واحد من أدنى، يمكن في عند الناس من أهل الشام، أدنى المجاورة لتركيا من, من, من الشام، فأحضروه مقيد بالحديد، والمتوكل ينفذ ما يقوله هؤلاء الظلماء العلماء لأن عندهم شبهة ما تخلصوا منها. فلما جاء بهذا الرجل قال له هذا الرجل للوالي المتوكل حينما قال ادعو فلان، فقال له: ما يستطيع يناظر، ما يستطيع. يعني الرجل يعني تحرك، قال: كيف يعني في هذه الدرجة يقول له مثل هذا القول؟ احضروا. فلما احضروا قال لهم هذه العبارة هذا الرجل المسكين: هذا مشغول خلي بشغلته، وهو الذي يتكلم يقول اقرب من الميكروفون حتى نسمع، والآن جالس مع الولد هذا نسي خلاص. الشاهد من هذا أنه لما أحضر قال الرجل هذا للخليفة: أنت الحكم بيننا والسؤال لي، أنا الذي أسأل. فاتفقوا على هذا فسأله، قال له في قضية القرآن هل القرآن مخلوق؟ قال له: القرآن كلام الله ما هو مخلوق، لأن الله عز وجل خلق بكلامه كل الدنيا هذه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا من كلامه. والله قال في كتابه: ونحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلام الله هذا الموجود في المصحف أمامنا. أنت هذه الدعوة التي تدعو لها هل علمها رسول الله؟ هل علمها أبو بكر؟ هل علمها عمر؟ هل علمها عثمان؟ هل علمها علي؟ أنتم عرفتم هذا الآن، الرسول هو الأول والخلفاء الراشدون الأربعة، الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. ماذا كان جوابه؟ قال: علموا، يعني الرسول علم والخلفاء علموا. قال: أسألك سؤال، هل دعوا لما تدعو إليه أنت؟ فانقطع هنا. لما انقطع طلب أن يستأنف النقاش مرة أخرى، يعني يسمح له في هذه، لأنه سقط الآن في هذه المرحلة. فقال: أنا أسمح لك ولكن السؤال يبقى لي. قال: طيب. أعاد عليه السؤال بعينه، أعاد عليه السؤال بعينه. لما أعاد عليه السؤال بعينه قال له: إذا كان الرسول علم ولم يدعو، وأبو بكر علم ولم يدعو، وكذلك الخلفاء الراشدين كلهم علموا ولم يدعوا، ألا يسعك ما وسعهم؟ ثم قال: لا وسع الله عليك. فقام المتوكل من مجلسه وقال: لا وسع الله عليك، ودخل حجرته. وبعد قليل خرج المتوكل وقال: فك القيود، لأنه جاءوا به يرصف في قيوده الحديد، فكوا القيد، مسكوا، مسك في القيد، ما رضي يعطيهم. قال: لماذا؟ قال: أريد أن أوصي الذي يكفنني ويدفنني أن يدفن هذا العمود معي، وأقول لرب العالمين: يا رب اسأل هذا فيما سجنني. ماذا قال الخليفة؟ قال: اتركوه له، تركه له. بعد ذلك قال: نريدك تجلس عندنا وتعلم أولادنا. قال: أنا أعطيك رأي أحسن لك من الجلوس. ما هو؟ قال: كل الناس يعلمون أن من دعوته ولم يرجع عالم أنك قتلته، وأنا الحمد لله ما قتلتني باقي، فسيجلسون أهلي يدعون عليك باستمرار، يعني ما في مثل اليوم كما تعرفون الوسائل، يعني يتصلون بالتلفون ولا ما في. فقال: سيستمرون يدعون عليك، فالأحسن لك تسمح لي أن أعود إليهم حتى لما يشاهدوني يرفعون عنك الدعاء. طيب، وافق معه. قال لهم: أعطوه هدية مبلغ من المال. قال: أنا في غنى ولا أريد لك شيء، كل الذي أريده منك أن تسمح للناس يرجعون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن تسمح لي أن أعود إلى أهلي. فرفعت المحنة. فالإمام أحمد رحمه الله بفقهه في كتاب الله وسنة رسوله صبر على ما أصابه من هذا الظلم، وبعد ذلك رفعت المحنة في هذه الفترة القصيرة، يعني في خلافة المتوكل رفعت المحنة ورجعت السنة كما كانت. كانت المساجد لا تقرأ فيها كتب أهل السنة، فاستمر الناس في قراءة كتب السنة وتفسيرها وتعليم الناس بما فيها. تفضل. أحسن إليكم. بقي عشرة. بقي عشرة. بقي عشرة. عشر دقائق. إيه، لو تتكلمون عن الزيارة في بعض الإخوة. في ناس يفهمون كلام. الآن نتحدث عن الزيارة. أنتم الآن الإخوان اللي جاءوا للعمرة وجاءوا لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الصلاة فيه بألف صلاة. ونريد نتحدث عن الزيارة المشروعة. الزيارة المشروعة أولا أن يشد الإنسان رحله من بلده إلى هذا المسجد للصلاة فيه، لأن الصلاة فيه مضاعف أجرها بألف صلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل طلب الأجر والثواب في هذه الدنيا كلها إلا ثلاثة أماكن فقط. ما هي هذه الثلاثة الأماكن؟ مسجد الكعبة، الكعبة التي هي قبلة المسلمين، قال ومسجدي هذا، ثم قال والمسجد الأقصى. فالكعبة الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة. مو الواحد يصلي صلاة وقال تكفيني ألف وحتى إذا خلصت بعد ذلك أصلي. المقصود بهذا الأجر والثواب، أجرها وثوابها بأجر ألف صلاة فيما سوى هذا المسجد. يعني حتى لو صليت في المساجد الأخرى الموجودة في المدينة مثل المساجد الموجودة في آخر الدنيا في العالم كله، الصلاة كلها المضاعفة في هذا المسجد، في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا المسجد يشمله كل ما سمي مسجدا، والرسول قال صلاة في مسجدي، والصلاة هذه المقصود بها تطلق على الفريضة وعلى النافلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي، ما قال صلاة الفريضة، قال صلاة في مسجدي. إذن أنت جئت من بلادك ووصلت هذا المكان، وهذا المكان الذي يشد إليه الرحل، وحينما تدخل المسجد إما تأتي والناس في وقت صلاة أو تأتي المسجد في غير وقت الصلاة. فإن جئت في وقت الصلاة فتصلي مع الناس، وإن جئت في غير وقت الصلاة فإذا دخلت المسجد تصلي تحية المسجد ركعتين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وسنتكلم عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، لكن أنت جئت لك أن تصلي ركعتين. طيب بعدما نصلي الركعتين في هذا المسجد ونحن جئنا نريد أن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أنه لا فرق في الصلاة عليه بين الشخص الموجود عنده هنا في هذا المسجد أو في آخر الدنيا كلها، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة تبلغه حيث كنتم كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء ما أنتم من بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس يصلي على الرسول وأنت هنا تصلي على الرسول، لا فرق بين صلاتك وصلاته، لأن هناك ملائكة سياحين يبلغون الرسول عليه الصلاة والسلام سلام أمته. إذن علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله في هذا المسجد. بعضكم الآن لما يودعوه إخوانه من بلادهم يقولون له سلم لنا على الرسول، يعني كل واحد عندكم من عنده رسالة، فالأحسن تقولون له في المستقبل إذا كان ما عندكم علم من الأول، تقولون أنت تصلي في مكانك، أولا تستفيد أنت، الأمر الثاني أن صلاتك تبلغ الرسول مثل الصلاة التي ترسل بها معنا، بل المرسول قد ينسى وقد يموت وتحرم من أجر هذه الصلاة. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أجرها مضاعف، قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا نحن بعدما نصلي الفريضة أو النافلة في هذا المسجد نذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أريد أبين لكم هذا حتى لا تظنوا أو ما يقال أن هذا ممنوع، ليس ممنوعا، الممنوع الشيء الآخر الذي ستسمعونه. يعني تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا وصلت تسلم عليه السلام المشروع، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا شيء طيب، إن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، كل واحد يعرف هذا. بعدما تصلي وتسلم عليه وتريد أن تدعو الله عز وجل، هل تتجه إلى القبر؟ لا، تتجه إلى القبلة، أنت في ذاك المكان ولكن تتجه إلى القبلة وتدعو الله بما شئت. إذا لا يجوز لنا أن نتوجه للقبر وندعو، هذا لا يجوز. السلام سلمنا، نريد ندعو الله عز وجل، نتوجه للقبلة وندعو الله عز وجل. بعدما تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السلام المشروع الذي سمعتم، تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما دفنا في بيت الرسول. وأريد أن أنبه إخواني، كثيرا من الناس الآن يدفنون في المساجد، يدفنون الموتى في المساجد، وإذا قيل لهم هذا ما يجوز لأن الرسول نهى عن ذلك، قالوا ذاك الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد. وليس أبو بكر وعمر والرسول في المسجد، بل الرسول دفن في بيته وكذلك دفن أبو بكر وعمر. الرسول لما توفي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع الصحابة رضوان الله عليهم؟ هم في ذاك الوقت قالوا أين ندفنه؟ هل نذهب به إلى مكة أو إلى الشام إلى أين؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الأنبياء في أي مكان يموت النبي يدفن في هذا المكان. إذن ماذا صنعوا؟ تحت السرير الذي توفي عليه حفروا له ودفنوه فيه. لما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن في هذا المكان، هذا في البيت، في بيت الرسول مو في المسجد. يعني الآن هذه نسميها عندكم الروضة، هذه الحجرة التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنها ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذه الروضة وهي من المسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام من الجدار هذا الموجود على حد الروضة، وهناك هذه كلها بيوت لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره، علي بن أبي طالب وغيره، فهي كلها بيوت سكن، والمسجد هو هذا القريب، والمسجد صغير كما هو معروف في ذاك الوقت. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته وأبو بكر دفن معه. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، وهو كان يريد يعمل له خيرا ولكنه خالف ذلك وعمل له شرا، فهذا الرجل يعني حينما قال الشخص الذي يملكه أنه يطلب منه الزيادة في المال الذي يدفعه، وجاء ويعني قال هذا الدفع يكفي كفاية، و فقال عمه أن هذا الرجل بيده صنعة، يعني يمكن يعمل رحى على الهوى، يعني عنده دخل كثير معناه. فقالوا كما ذكر في بعض السير أنه قال توعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأصنعن لك رحا يسمع به الناس، قال هذه الكلمة هكذا نقلت في السيرة. فالشاهد من هذا على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقوم ينبه الناس للصلاة، هذه عادته، وصوته جهوري معروف يعرفونه. هذا الخبيث لؤلؤ أبو لؤلؤ المجوسي الذي له الآن قبر ومشهد في بعض البلدان يزورونه ويجعله يعني مقدس عندهم، هذا الرجل الذي قتل الخليفة الراشد حدد له سكينا وجعل له من الجانبين وعمل فيه السم، وجلس يترقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما جاء عمر بن الخطاب قبل صلاة الفجر يصح الناس الصلاة الصلاة ثم دخل، وهذا الرجل تسلل ودخل المسجد، هو لا يصلي في الأصل ولا شيء، إنما جاء لهذا الغرض. فحينما كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الإمام وصوته جهوري يسمع، لما كبر انطلق هذا الخبيث عليه بالطعن بالسكين، طعنه عدة طعنات، وأيضا صار يطعن في الآخرين الذين يريدون يمسكونه، حتى رمى عليه أحد الصحابة برنسا فما عاد قدر يخرج منه، فقد ذبح نفسه، يعني قتل نفسه حتى لا يعرف من الذي كان وراه في هذه العملية. الشاهد من ذلك على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعنه هذا الخبيث، فلما طعنه عرف على أنه ميت وسقه اللبن فكان يطلع من النفس الطعنة، أرسل عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في بيتها هذا، لأنها ما زالت في البيت، البيت ما فيه إلا رسول الله مدفون وكذلك أبوها أبو بكر، فكانت باقية في البيت ساكنة فيه، وجاء وهي تبكي لأنها سمعت الحادث، يعني البيت ملاصق في المسجد مع بعض، فجاء وهي تبكي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابنه عبد الله بن عمر إذا جئت سلم عليها، وتستأذنها بأن أدفن مع أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر مع صاحبيه. نكمل بعد الأذان، نكمل لكم بعد الأذان إن شاء الله، نكمل الحديث. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله بن عمر وقال له تذهب وتسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتقول لها عمر بن الخطاب يستأذن منك ليدفن مع صاحبيه، ولا تقول لها أمير المؤمنين فأنا لست الآن بأمير. فجاء وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها فسلم عليها وبلغها هذه الرسالة، فقالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر. فرجع فقال بشر إيش الخبر، فقال وافقت رضيت. فأمرهم أيضا قال إذا حملتموني على النعش ووصلتم من الباب تستأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة. فجاءوا استأذنوا فأذنت فدفن مع صاحبه. ولهذا تحقق فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، لأنهم كانوا يجتمعون في مصالح المسلمين، فالله جمع بينهم في هذا المكان وسيجمع بينهم إن شاء الله في الجنة، وإن شاء الله سنكون معهم إن شاء الله في الجنة. الشاهد على أن الذي أريده للإخوان جميعا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من بناء المساجد، من بناء القبور على القبور في المساجد، ولهذا كان في حال وفاته عليه الصلاة والسلام في حال مرضه وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن قبر الرسول وأبو بكر وعمر في بيت الرسول وليسوا في المسجد، فالذين يشبهون على الناس ويقولون شوفوا قبر الرسول والرسول وأبو بكر وعمر في المسجد، ليسوا في المسجد أبدا، هذا كل كذب وافتراء ودجل على الناس. وينبغي للمسلم أن يكون مسلما وأن يتبع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى الزيارة الأخرى يعني في الدرس الآتي إن شاء الله نتحدث عنها، عن زيارة البقيع والزيارة الأماكن الأخرى التي تزار. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.